بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح. الصوت واضح. جميل. طيب الحين الساعة 4:30. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى فاهتدى إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الصوت واضح بمشيئة الله؟ واضح الصوت إن شاء الله؟ جميل، الصوت واضح، يعني مدام الصوت واضح إذن. طيب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا ننبهكم على الكاميرا، إذا دخلت يعني طفي الكاميرا إلى أن نتعلم إن شاء الله على هذا البرنامج، بعدين حنا إن شاء الله نطفي الكاميرا عليكم. اللي مو واضح عندي تأكد من إعدادات الصوت. طيب بمشيئة الله سنشرع في شرح سلم نورك في علم المنطق، وهذا هو المتن الأول في ضمن هذا البرنامج الموفق المبارك، من برنامج الموفق إلى علم المنطق، الذي سيأخذكم بمشيئة الله بسلم من أول المنطق إلى آخره بمشيئة الله، حتى تكونوا في مصاف أرسطو وابن سينا والغزالي إلى آخره. السؤال المهم طبعا في هذا أو في هذا اللقاء الأول، طبعا أنا حطيت صبورة هنا بحيث أني إذا بدينا إن شاء الله بشرح المنطق سأستخدم صبورة في شرح المنطق. السؤال الأول المهم هنا عن المنطق وما هي المنطق. كثير من الناس يسألون أول ما يسمع كلمة المنطق يسأل يقول ما هو المنطق، ما علاقة المنطق بعلم الفلسفة؟ نسمع كثير أن المنطق هو من علوم الفلسفة. كيف بدأ المنطق؟ كيف نشأ المنطق؟ كيف دخل المنطق إلى علماء المسلمين؟ ما الحاجة إلى دراسة المنطق؟ هل نحن نحتاج إلى دراسة المنطق أو لا نحتاج؟ هل هو حقيقة هذا المنطق يرتب الأفكار، يصحح النقد، يصحح الاعتراضات، يقوم الأدلة؟ أسئلة كثيرة تدور حول المنطق. في مقدمة نظرية، وإن شاء الله أني لا أطيل فيها لأن وقت الدورة قصير، حتى نبدأ ونشرع اليوم بمشيئة الله في دروس المنطق الأولى. المنطق هو بكل بساطة واختصار دون الدخول للتعريفات المعقدة، المنطق هو العلم الذي يرتب قدرتك على التفكير، يرتب قدرتك على التفكير، يرتب قدرتك على أمرين مهمين يتعلق العلم بهما. الأمر الأول تصوراتك للأشياء، تصوراتك للأشياء وفهمك لها، وكيف يكون فهمك فهم سليم وسديد للأشياء، فهم صحيح قائم على قواعد وشروط وقائم على طريقة علمية صحيحة لتصل إلى فهم الأشياء. وبعد أن تفهم هذه الأشياء وتتصورها تنتقل إلى درجة أخرى وهي أن تحكم على هذه الأشياء وأن يكون حكمك عليها حكما سديدا سليما صحيحا مبنيا على الأدلة ومبنيا على البراهين القياسية لتصل بذلك إلى النتيجة الصحيحة للمعلومات التصورية والتصديقية. فالمنطق هو باختصار العلم الذي يرتب أفكارك، يرتب طريقة نظرك للأشياء، يرتب تصوراتك للأشياء وهل هي تصورات صحيحة أو تصورات غير صحيحة، ثم يرتب حكمك على الأشياء وهل هي أحكام صحيحة مبنية على مقدمات صحيحة أو أحكام غير صحيحة مبنية على مقدمات غير صحيحة. اللي مشغل الكاميرا يطفي الكاميرا. نلاحظ في كثير من نقاشاتنا أن نذكر نتائج لا تبنى على مقدمات، فتجد الإنسان، يعني أنا أذكر مرة سمعت المحاضرة كان يتكلم فيها المحاضر فيما يتعلق بالإعجاز العلمي المتعلق بيوم القيامة، الإعجاز العلمي المتعلق بيوم القيامة. الغريب أنه من بداية المحاضرة ابتدأ المحاضرة بنتيجة، وبناء على هذه النتيجة سار بقية المحاضرة كلها مبنية على هذه النتيجة، وهذه النتيجة التي بنى المحاضرة عليها لم يقدم عليها من البراهين الكافية التي يقنعني أنا كسامع بها وعليه. فكل المحاضرة من أولها لآخرها كانت بالنسبة لي وأعتقد بالنسبة لأي سامع لها تعتبر محاضرة خاطئة من أولها لآخرها. أنا أتمنى أني أستطيع أني أقفل الكاميرات كلها، لكني يعني هذا أول بث لي بهذا البرنامج ولا أستطيع أن أشرح وأجلس أقفل الكاميرا كاميرا. اللي يعرف طريقة يعلمني كيف أقفل جميع الكاميرات، مع أن هنا طال عندنا الكاميرات والأصوات كلها حمراء بس في كاميرات تشتغل. طفوا الكاميرات يا مشايخ. فالآن كيف بنى محاضرة كاملة على النتيجة وهذه النتيجة لم يقدم لها المقدمات الصحيحة التي تبني عليها المحاضرة، ولذلك صارت المحاضرة كلها من أول إلى آخرها بالنسبة لي ساقطة، لأن النتيجة التي ابتدأ بها المحاضرة نتيجة لم يذكر عليها مقدمات. هذا واحد. إذن المنطق يبعدك ويعصمك أن تصل إلى نتائج دون مقدمات صحيحة. الأمر الثاني، أحيانا نصل إلى نتائج لكن هذه النتائج المقدمات المذكورة فيها مقدمات غير كافية للوصول إلى هذه النتيجة، مقدمات غير كافية للوصول إلى هذه النتيجة. وهذا يحصل كثير، يعني تذكر مقدمة مقدمتين ثم تصل النتيجة هذه النتيجة المقدمات غير كافية لها. فالمنطق باختصار هو الذي يخبرك ويعلمك كيف تتصور الأشياء تصورا صحيحا، كيف تفهم الأشياء فهما صحيحا، ثم كيف تحكم عليها بناء على مقدمات صحيحة لتصل إلى نتائج صحيحة. هذا هو فكرة المنطق باختصار شديد دون الدخول إلى كثير من التعريفات التي ستأتينا بمشيئة الله. السؤال الثاني المهم جدا، كيف ابتدأ علم المنطق؟ لضيق الوقت أنا سأعطيكم بس لمحة تاريخية بسيطة جدا في دقائق معدودة مهمة جدا تتعلق بالمنطق وكيف وصل إلينا المنطق. المنطق نشأ في وبدأ في الحضارة اليونانية، والحضارة اليونانية حضارة تاريخية، حضارة مليئة بالعلماء بالفلاسفة. يقول عنها صاعد القرطبي، يقول هي حضارة، هي أمة عظيمة، عظيمة القدر في الأمم، طائرة الذكر في الآفاق، فخمة الملوك عند جميع أهل الأرض. ابن تيمية يذكر كلمة منصفة. الصوت واضح ولا مو واضح؟ الصوت واضح أو غير واضح؟ طيب الصوت واضح. طيب ما حكم تعلم المنطق؟ بيجينا، لا تستعجل رزقك، بيجينا هذا في المنظومة إن شاء الله. طيب أنا أعرف أن هذا السؤال دائما يراود كثير من الناس. أول شيء يقول لك يا أخي هذا المنطق هذا منطق فلسفي وبدعي، وش الحاجة لدراسته، وهو من علوم الفلسفة، وقد قال ابن تيمية هو مثل لحم جمل غث في فوق جبل وعر ومدري إيش ولا يحتاج. يذكرون كلام ابن تيمية وليتهم يفعلون مثل ما فعل ابن تيمية. يعني ابن تيمية لما يقول هذا الكلام، ابن تيمية درس المنطق وهضمه وضبطه ودقق فيه حتى أنه وصل إلى ما لم يصل إليه المناطق حتى استطاع أن ينقذ المنطق من الداخل، ثم استطاع بعد ذلك أن ينقذ المنطق. فليتنا نتحلى بمثل هذا البحث العلمي وهذا الصفة، أن نتعلم العلم وندرسه ونتقنه ونضبطه ونعرف أصوله وفروعه وقواعده، ثم بعد ذلك والله إن عجبنا هذا العلم زين، وما عجبنا يعني ومع ذلك سنبين بمشيئة الله فوائد دراسة هذا المنطق. على عجالة يا أيها الأحبة، فيما يتعلق بنشأة علم المنطق، هذه الحضارة اليونانية التي يقول عنها ابن تيمية في كلمة منصفة، يقول والقوم لولا الأنبياء، والقوم يعني الحضارة اليونانية واليونانيين والفلاسفة، لولا الأنبياء لكانوا أعقل من غيرهم. هذا يدل على أنهم وصلوا إلى درجة من الطرح والعلم والنظر والجدل، إلا أنهم في بعض إلا أنهم في فنون معينة في ما يتعلق بعلوم ما وراء الطبيعة، بعلوم الإلهيات ووجود الكون، قد زلوا لعدم وجود النور الذي يستضاء به وهو نور الوحي. أول ما نشأ البحث في الحضارة اليونانية نشأ فيما يتعلق بالبحث في الطبيعيات، في الأشياء الموجودة الطبيعية التي نشاهدها ونرى، فيما يتعلق بالماء، بالخضرة، بالجبال، بالسماء، بالأرض، بحث في الطبيعيات. وبدأ بعد ذلك البحث فيما يتعلق بأمور الرياضيات وأمور الهندسة، ونشأت وجاء عالم كبير وفيلسوف كبير من فلاسفة الرياضيات وعلمائها، وهو فيثاغورس، الذي أسس مدرسة سمي أتباعه بالمدرسة أو أتباع المدرسة الفيثاغورية. صار البحث عندهم فيما يتعلق بالرياضيات وبالهندسة والأعداد، ومن حماس فيثاغورس فيما يتعلق بالأعداد قال إن أصل الوجود وأول الوجود كان العدد، كان قضية العدد عنده قضية يعني ظاهرة وواضحة وحاضرة. البحث كان هنا طبيعي ولا في إشكال، بحث يتعلق في الطبيعيات والوجود والأشياء المشاهدة. بعد ذلك انتقل البحث إلى مسألة كانت هي مزل الأقدام، وكانت هي مزل الأقدام، وهي ما يتعلق بالبحث في الوجود، البحث في الوجود الإلهي. لو تسمحوا لي بس دقيقة بس. ثم كان البحث بعد ذلك فيما يتعلق بالوجود الإلهي، عفوا الوجود الكون، ما هو أول موجود وجود الكون؟ فيأتي فيلسوف يقول أول شيء وجد في هذا الكون هو الماء. طبعا هذه مجرد دعوة، يحتاج الآن أن يقيم الأدلة عليها، فيقول أول وجود هو الماء. طيب ما الدليل؟ ما الحجة؟ يقول والله كذا كذا كذا، يقدم الدليل. طبعا الآن يحاول يقدم الدليل ويحاول أن يقنع بهذا الدليل الآخرين، فيموت هذا، فيأتي الشخص يقول لا، أول وجود ليس الماء، أول وجود هو الهواء، أول شيء وجد في هذا الكون هو الهواء. الآن يحاول أن يقدم الحجة والدليل على أن أول وجود كان هو الهواء، ويحاول أن يرد على من يخالفه في هذا. فهنا الثاني الذي قال بالهواء قدم أولا الأدلة والحجج على أن أول وجود هو الهواء، ثم بعد ذلك قدم المعارضة والمناقشة لمن يقول بأن أول وجود هو الماء، ويجي شخص ثالث يقول أول وجود هو العدد، ويجي شخص ثالث يقول، ثم يبدأ النقاش. وهنا بدأ النقاش فيما يتعلق بالأمور ما تسمى بما وراء الطبيعة، بالوجود، بالميتافيزيقيا، الأمور ما وراء الطبيعية بدأ النقاش فيها فيما يتعلق بالوجود. يأتي هنا مدرسة كبيرة جدا كانت تسمى بالمدرسة السوفسطائية. المدرسة السوفسطائية، دون الدخول في التفاصيل ودون الدخول في الجدل التاريخي المتعلق بها، المدرسة السوفسطائية في بداية أمرهم كانوا مشتغلين بالجدل، وكانوا مشتغلين، والفلاسفة ذاك الوقت كانوا أغلبهم يشتغلون بالجدل والأدلة والحجاج والمناقشات والمعارضات والمناظرات. فالفلاسفة كانوا متخصصين، أو السوفسطائية كانوا متخصصين فيما يتعلق بأمور الجدل وكيف تقنع الأشخاص، لكنهم كانوا يستهدفون، لأن الحضارة اليونانية كانت حضارة مهتمة بالقضايا السياسية، وكان الشباب من الأسر الاستقراطية والأسر المالكة كانوا يربون أولادهم على قضية الحوار والحجة وإقناع الخصم، حتى يستطيع أن يصل إلى مراكز سياسية عالية في تلك الحضارة. فدخل الفلاسفة أو السوفسطائيون دخلوا لتعليم هذه الطائفة من الطائفة المترفة، من أبناء الطائفة المترفة، يعلمونهم طرق الجدل والخطاب والمناقشة والمحاورة حتى يتوصلوا بها إلى المناصب الكبيرة التي يريد أن يوصلوا إليها من مناصب سياسية إلى آخره. طبعاً صاروا الآن يتخصصون بالقضايا الجدلية، ولما صاروا يتخصصون بالقضايا الجدلية دخلوا بعد ذلك إلى كيف تحاول أن تقنع خصمك، تقنعه بالحق أو تقنعه بالباطل. أهم شيء أن كيف تتمكن من آلة الجدل وآلة الحوار حتى تستطيع أن تقنع الطرف الآخر. فبدأ البحث فيما يتعلق بالجدل وكيف تقنع الآخرين. يستمر السوفسطائيون بهذا المنوال حتى يصل إلى طائفة منهم بدأوا حتى يموهون الحقائق، يعني بدأوا إيش؟ يتكلمون كلام يظاهره الحق والحجة، لكن إذا فحصته وتعملت له وجدته خواء، يعني لا شيء. يعني مثلا من الحجج اللي ممكن تكون حجج متوهمة، وإن كان ظاهرة حجة يعني في الظاهر حجة صحيحة ومقدمات ممتازة، لكن لو تأملت فيها وجدت أن الحجة هذه غير ظاهرة. مثلا لو أنا أجي الآن أرسم لك صورة أرنب على هذه الصبورة، خلاص أرسل صورة أرنب، ولما أرسل لك الأرنب أجي أقول لك هذا أرنب، تقول لي إيه نعم هذا أرنب. طيب الأرنب يمشي ولا ما يمشي؟ تقول لي إلا الأرنب يمشي. أقول لك إذن هذا يمشي، تقول كيف هذا يمشي؟ أقول لك يا أخي يمشي معايا في المقدمات. هذا أرنب، الأرنب مو موجود، مو لازم أطلع لك إياه. هذا أرنب، تقول لي هذا أرنب وأنا أشير على صورة. أقول لك طيب الأرنب يمشي ولا ما يمشي؟ تقول لي لا الأرنب يمشي. أقول لك خلاص إذن هذا يمشي. يعني طبعا أنت بتقول لا يا أخي مو معقول هذا الكلام. طبعا هذا مبني على مقدمات ذكرها في ظاهرها أنها مقدمات صحيحة. لما قال لك هذا أرنب، إيه هذا أرنب، ولما قال لك الأرنب يمشي، إيه الأرنب يمشي. طب النتيجة إذن هذا يمشي. كيف وصلت النتيجة هذه؟ وين التمويه الذي حصل في الحجة؟ هناك قفل الميكروفون، قفل الكاميرا، قفلوا الكاميرا. فالتمويه الذي حصل الآن هو التمويه الذي حصل هو فيما يتعلق بالمقدمات المذكورة، حصل فيها نوع من التوهيم. أنا ما أقدر أقفل الكاميرا الحين، العدد ما شاء الله واجد، وين ألقاهم دول فاتحين الكاميرات؟ علوم يا مشايخ أي واحد يشغل الكاميرا يقفلها. طيب وبإن شاء الله نتعلم كيف نقفل الكاميرا كاملة إن شاء الله إذا انتهى الدرس. فهذه هو الإشكال فيما يتعلق بالتمويهات التي تحصل. طيب وصل السوفسطائيين إلى البحث إلى أنهم بدأ ينكرون الحقائق، بدأ إنكار الحقائق. تقول له هذه صبورة، يقول لك نعم بالنسبة لك صبورة بس بالنسبة لي ليست صبورة. طيب إيش هي؟ ما أدري، يعني ممكن تكون سيارة. كيف سيارة صبورة؟ لا بالنسبة لك صبورة. هذا ما يسمى بالعندية. العندية إيش معنى العندية؟ هذول طائفة من السوفسطائيين يسمون بالعندية، يعني هذا عندك حق لكن هذا عندي باطل، هذا عندك ماء، هذا عندي بنزين، هذا عندك كذا، هذا بس بالنسبة لي عندي كذا. طبعا هذا التمويه والسفسطة وإنكار الحقائق. طبعا هم وصلوا إلى ثلاث طوائف لا داعي الدخول تفاصيلها، ذكر الطوفي اللي هي العندية والعنادية واللا أدرية. اللا أدرية اللي يقولون والله لا ندري، تقول يا أخي أنت موجود، يقول لك لا أدري. كيف لا تدري؟ أنت موجود ولا أدري، تعطيه كف تقول له حسيت، يقول لا أدري، ممكن كف ممكن جوع ما ندري. هنا الإشكال الآن لما نشأت هذه الطائفة التي تنكر الحقائق وتنكر الأشياء، ظهر عندنا عالم يسمى أو فيلسوف يسمى سقراط. طبعا سقراط يذكرون أنه طبعا هو قتل سقراط، لأن المشكلة الآن أنت تعترض على من؟ تعترض على مدرسة اسمها السوفسطائية صحيح، لكن هذه المدرسة ارتبطت بكبار القوم. يعني الآن هذه المدرسة ارتبطت بأبناء السياسيين وأبناء المقتدرين وأبناء ولذلك هنا يأتي الإشكال. فسقراط حاول أن يجادلهم كذا إلى أن قتل، ويقولون أنه هو أول، هم يقولون ذلك، يقولون أول شهيد في الفلسفة. يعني طبعا بالنسبة لنا ليس شهيدا، لكن المقصود أنه أول من قتل في سبيل الفلسفة إلى آخره. سقراط كانت كثير من مناقشاته للسوفسطائيين، وهنا يبتدئ علم المنطق. ترى علم المنطق ليس الذي أسسه وابتدأه، الذي ابتدأه وأسسه أرسطو، لا، الذي وضعه وأكمله هو أرسطو. لكن يأتي الآن سقراط وهو شيخ أرسطو فيقول يا جماعة هناك ما يسمى بالحقيقة، هناك للأشياء حقائق، يعني هذا الطاولة، هذه الطاولة لها حقيقة ثابتة نستطيع أن نميزها، نستطيع أن نعرفها، نستطيع أن نتبينها، هناك حقائق للأشياء. يعني البرتقال سيبقى برتقال إلى يوم الدين، لا يمكن أن يكون اليوم برتقال ويكون بكرة مشمش، لا يمكن أن تكون اليوم سيارة وتكون، لها حقيقة ثابتة، لها حقيقة ثابتة، لها حقيقة ثابتة، فللأشياء حقائقها الثابتة. طبعا ينتقل البحث إلى تلميذه أفلاطون، وأفلاطون يحاول الوصول إلى التعاريف، ومن هنا يبدأ قضية التعريف، وأنه يحاول أن يعرف الأشياء. طبعا ليش يعرف الأشياء؟ حتى يتخلص من المدرسة السفسطائية التي تنكر الأشياء. يعني أنا أبغى أعرف مثلا، خلينا نقول أبغى أعرف الصدق، ما هو الصدق؟ يجي السفسطائي يقول لي لا يمكن تعرف الصدق، لأن الصدق يختلف عندي عنك، والصدق يختلف من زمان إلى زمان، ولذلك ما نستطيع أن نعطي تعريفا للصدق. فيأتي بعد ذلك سقراط وأفلاطون ويقولون لا يا جماعة، هناك أشياء، حقائق للأشياء ثابتة لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل. ثم من باب الاختصار يأتي البحث عند أرسطو الذي يسمى أرسطو طاليس، كما يسمونه كثير من الإسلاميين، الذي نجأ الإسلاميون عندنا هنا، يعني الذين كتبوا في المنطقي من المسلمين. أرسطو طاليس يأتي فيما يتعلق بالبحث المنطقي، ويبدأ يضع التعريفات، كيف أعرف الأشياء ثم كيف أستدل لها، ويبدأ أرسطو يضع ما يسمى بالأقيسة المنطقية، وكيف أستدل الأشياء، وكيف أضع مقدمات توصلني إلى نتائج، وكيف تكون هذه المقدمات متوازية مع النتيجة، وكيف تكون المقدمات منصبة على النتيجة مباشرة، ليست المقدمات لا توصلنا إلى النتيجة أو توصلنا إلى نتيجة أكبر. ويبدأ البحث فيما يتعلق بالبحث فيما يتعلق بالأقيسة المنطقية، ويضع أرسطو طاليس قواعد المنطق، ويؤلف مجموعة من الكتب، سميت هذا الكتب فيما بعد ذلك بالأرغانون. الأرغانون يعني الآلة. ويقول أرسطو المنطق يا جماعة، طبعا أرسطو يخرج المنطق عن الفلسفة، وهذا البحث الذي يسأله كثير من الناس، هل المنطق له علاقة بالفلسفة؟ أرسطو واضع هذا العلم، أرسطو طاليس الذي يسمى المعلم الأول، المتوفي قبل الميلاد ب 300 أو 400 سنة، يقول 300 سنة أو أكثر، يقول أرسطو طاليس المنطق آلة لجميع العلوم، آلة لجميع العلوم، لا يختص بالفلسفة، لا يختص بالفلسفة، بل هو آلة لجميع العلوم، هو آلة فكرية تستخدمها للتفكر في جميع العلوم المتاحة لك. فأنت تأخذ هذا المنطق وهذه القواعد وتطبقها على جميع العلوم، تبقى تطبقها في الرياضيات. أصلا الرياضيات هو عبارة عن منطق عددي، ونحن اليوم نتكلم عن المنطق اللفظي. تبى تطبق المنطق على العلوم، تبى تطبق المنطق على الأصول الفقه، تبى تطبق المنطق على اللغة العربية، تبى تأخذ المنطق وتطبقه على علم التكهنات والنجوم والزندقة، سوي اللي تبغاه. المنطق عبارة عن آلة توصلك إلى النتائج، توصلك إلى النتائج الصحيحة. ولذلك هو يقول أرسطو المنطق آلة لجميع العلوم، آلة لجميع العلوم، فلا علاقة له بالفلسفة، لا علاقة له بعلم الفلسفة، بل هو مقدمة لعلم الفلسفة ولغيره من العلوم، ولغير من العلوم. ولذلك تعرفون أنتم الغزالي، الإمام حجة الإسلام الغزالي، الذي لما كتب المستصفى جعل المنطق مقدمة لكتابه المستصفى. ليش؟ لأنه يريد أن يجعل المنطق مقدمة لعلم أصول الفقه، وسيأتي بحث هذا. هنا نختصر المسافة ونستعجل إلى الوصول إلى العهد الإسلامي. ينتقل المنطق إلى علماء المسلمين، ينتقل المنطق إلى علماء المسلمين. طيب سؤال بس حتى نعرف إن الصوت واصل أو غير واصل، وهل الـ يعني فيه من المدرسة التي أنكرت الحقائق؟ جميل ما شاء الله. طيب عاد هذا سؤال أصعب، نشوف اللي مركز مرة واللي ها. كم قسم الطوفي السفسطائية إلى مدارس؟ ما شاء الله تبارك الله، ما انتهى الصوت ما شاء الله. طب ما هي هذه المدارس؟ ما شاء الله عبد الله يقول عندية وعنادية ولا أدري. أحسنت عبد الله، محضر كويس. طيب إذا زين، إذا فيه فيه فيه الصوت واصل الحمد لله. طيب يعني أنا تعودت إني إذا جيت أشرح أنا لا أحب أشرح لوحدي، يعني ما أشرح قدام كاميرا أشرح لوحدي، هذا ما أحبه. ولذلك الطلاب عندي في القاعة ينزعجون دائما إذا جيت أشرح، لأني ما أترك واحد في راحته ولا أترك واحد في على طول سؤال. اللي ما يرد صوتي بالجواب ولا يتعب معي في المحاضرة. لكن إن شاء الله إذا بدينا بالمنطق وبدينا بالأنشطة إن شاء الله لن يثبت إلا اللي على الجادة بمشيئة الله في حل الأنشطة. لما انتقل المنطق إلى، طبعا كيف انتقل المنطق إلى علماء كيف انتقل المنطق إلى علماء المسلمين؟ طبعا هو في قصة تحكى، طبعا هذه القصة يحكونها الذين يحاربون المنطق، يعني ذكرها السيوطي في كتابه القول المشرق في تحريم علم المنطق. طبعا السيوطي يحرم علم المنطق، وسيأتي طبعا حكم تعلم علم المنطق بالتفصيل. فالسيوطي ذكر هذه القصة وغيرها ممن يعني يحاربون المنطق يذكرون هذه القصة. أما بالنسبة لكثير من الباحثين القصة هذه في محل شك. يقال أن ملك الروم أخذ الكتب اليونانية، طبعا هذا العصر الذي يسمونه في البحث الفلسفي المعاصر يسمونه عصر الظلمات بالنسبة لأوروبا، اللي هو عصر تسلط الكنيسة على العلم والمشهد العلمي، حتى يعني انتقل كثير من حتى لا صار لا يوجد الفلاسفة ولا يوجد العلماء إلى آخر ما يذكرون ذلك. يقول أن جاء ملك الروم وأخذ هذه الكتب التي ألفها اليونانيون في سائر العلوم وأدخلها في مثل البير أو في مكان وغطى على هذه الكتب، وكان دائما تؤرقه موضوع هذه الكتب، يعني ما يفعل بهذه الكتب، ما الذي يفعل بها وكذا. ويقول أني أخشى أن يطلع عليها بعض علماءنا أو بعض العوام فيظلون على المذهب الأرسطي. فقال هو كان يحيى بن خالد بن برمك وهو معاون هارون الرشيد، ثم بعد ذلك سجنه هارون الرشيد، وتعرفون صار بعد ذلك نكبة على هذه الأسرة ما تسمى بنكبة البرامكة. يحيى بن خالد بن برمك كان يهدي هذا الملك هدايا كثيرة، وكان يغدق عليه بالهدايا والنعيم إلى غير ذلك. فكان هذا الملك يستغرب، طبعا لم يطلبه شيء، كان يستغرب، يعني يقول لماذا يحيى يتكلف في الهدايا ويتكلف في إعطائنا هذا. فمرة من المرات قال للرسول يحيى بن خالد، قال لرسوله، قال اسأل يحيى إن كان يريد منا شيئا أعطيناه. فرجع إلى يحيى بن خالد بن برمك، وهذا كان نتكلم نحن في عهد هارون الرشيد، يعني في بدايات الدولة العباسية، فقال له نعم أنا أريد منه الكتب اليونانية الموجودة عنده في الخزائن. فلما وصل للرسول يحيى بن خالد فرح وقال وجدت الآن شخص يأخذ هذه الكتب مني ويعني يكفنا شرها. فيقال أن يحيى بن خالد استورد هذه الكتب ثم بدأ ترجمتها. طبعا أول علم أو أول علمين بدأت ترجمتهما من علوم اليونان هو علم المنطق وعلم النجوم. علم المنطق وعلم النجوم هو أول علمين بدأ استيرادهما وترجمتهما. طبعا هذه القصة ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غير صحيحة. ويقال أن خالد بن يزيد معاوية في الدولة الأموية هو أول من ترجم، وأن ابن المقفع المتوفى سنة 139 كان من أول المترجمين ما يتعلق بالمنطق. طبعا أبو إسحاق الكندي الفيلسوف وهو أول من أطلق عليه كلمة فيلسوف في العصر الإسلامي، أبو إسحاق الكندي أيضا كان من المترجمين وهو قد توفي سنة 259. إلى أن وصلنا إلى من يسمونه في علم المنطق المعلم الثاني. من المعلم الأول؟ هذه معلومة ما قلت لكم، أرسطو. إبراهيم الخشناني يقول أرسطو، يعني إبراهيم محضر وقاضي وجاي هنا، يعني ظاهري فاهم ما شاء الله ما شاء الله كلكم فاهمين. زين المعلم الأول هو أرسطو، المعلم الثاني هو طيب المعلم الثاني هو أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 339. أبو نصر الفارابي سوى شيء ما سواه من قبله ممن ترجم. الأمر الأول أنا لا أعرف هو ترجم أو لا، ممكن أخذ الترجمات جاهزة، لكن هو سوى شيء إيش؟ الأول أخذ جميع المصطلحات التي بقيت على اللغة اليونانية، لأنه لما ترجم العلم لكن بقيت بعض المصطلحات ما زالوا يستخدمونها، مثل أرجانون، مثل مصطلح وش المصطلحات ذكروني بها نسيتها الآن، مثل إيساغوجي ومثل غيرها من المصطلحات. بدأ أبو نصر الفارابي يحاول أن يترجم هذه المصطلحات إلى اللغة العربية حتى لا يتوحش علماء المسلمين وعلماء العربية من هذا العلم، فبدأ يقرب هذا العلم ويقرب بالمصطلحات هذا واحد. اثنين، حتى يدخل هذا العلم في صفوف العلماء المسلمين، فعل أمر آخر وهو قال بدأ يضرب على الأمثلة والقواعد المنطقية، بدأ يضرب عليها أمثلة فقهية، يعني بدأ يضع الأمثلة الفقهية على القواعد المنطقية حتى أهل العلم يبدون إيش يعني ينبسطون. يعني أنت لو جيت عند فقيه وقلت له كل حديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، كل حديد معدن وكل معدن صلب، كل حديد صلب، يقول لك طيب يعني إيش تبغى؟ يعني إيش الفائدة؟ الفقيه ما يهم هذا الشيء، بس لما تيجي تقول للفقيه تعال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام، يقول لك الله يا سلام ايش هذا القياس العظيم، ايش وش هذا؟ تقول له والله ترى هذا قياس من الشكل الاول. يقول ما شاء الله، وش القياس من الشكل الاول؟ يقول له تعال تعال هذا منطق. وش المنطق؟ تعال انا اعلمك شو منطق. وهكذا يتم استدراج الفقهاء والعلماء الى علم المنطق. هذا ما فعله ابو نصر الفارابي في تسهيل علم المنطق وذكر الامثله الفقهيه حتى يعني يدخل هذا، وقد حصل، فقد دخل علم المنطق الى علماء المسلمين. طبعا ياتي بعده ابن سينا الذي يسمى الشيخ الرئيس، وابن سينا يقال انه عالى على ابو نصر الفارابي، وبغض النظر عن ذلك ابن سينا كتب في المنطق، طبعا كتب كتب مختصره مثل كتاب الاشارات، كتاب النجاء، كتب كتب موسعة مثل الشفاء، طبعا الشفاء موسوعة جزء منها يتعلق بالمنطق ويسمونه منطق الشفاء إلى آخره. إلى أن يأتي أول عالم من علماء الشريعة، طبعا لما أقول علماء الشريعة يعني الذين يبحثون في علم الشريعة سواء فقيه أو أصولي أو في علم الكلام أو إلى آخره، وهو لا سلام زكما هو الغزالي، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. طبعا القاضي أبو بكر الباقلاني كان قاضيا طبعا مالكيا من علماء الأشاعرة، لكنه كان ذكيا شديد الذكاء، يعني وله قصص يعني عجيبة. يعني من القصص التي ذكرت عن القاضي الباقلاني أنه ملك الروم طلب من أحد من الملك العراق في ذلك الوقت أن يرسل له عالم العلماء ليناظره، ففتش فقالوا له يوجد فتى يقال له ابن الباقلاني، لو ترسله إليهم وترميه عليهم وتزجه فإنه سيخصمهم. فذهب أبو بكر الباقلاني، وتقول الترجمة وهذا ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فيما أذكر، يقول فلما دخل أبو بكر الباقلاني على الملك، طبعا ملك الروم ماذا فعل؟ ملك الروم يريد أن يبتدئ اللقاء بأن يذل هذا العالم المسلم الذي دخل عليه، يريد أن يكسر هيبته وقوته. فالباب الكبير الذي يفتح على سرير الملك ومجلسه وأبهة الملك أقفل الباب الكبير وفتح الباب الصغير الذي لا تستطيع أن تدخل عليه إلا وأنت منحني الرأس حتى تدخل. يريد ماذا؟ يريد أن يدخل وهو راكع حتى يبتدأ المناظرة وهو في نوع من الذلة. الباقلاني أول ما وصل عند الباب ووجد الباب الكبير مغلق عرف أن في الأمر مكيدة، فلف إلى الجهة الأخرى ودخل من الباب من الخلف فأعطى الملك دبره. فلما رأى الملك ذلك أعجب بصنيعه، عرف أن هذا الرجل الذي دخل علينا أنه باقعة، أنه داهية. فأول ما وصل، طبعا على اختلاف الروايات، لكن من الروايات التي قالت أنه أول ما وصل قابل يعني رئيس البطارقة أو رئيس الكبير يعني البابا أو كذا، فاحتفى به احتفاء شديدا وسلم عليه وكيف الحال وكيف الأهل والأولاد والزوجة فلما قال كيف الأهل والأولاد والزوجة، اضطرب الناس. كيف تسأل الراهب عن أو البابا تسأله عن الزوجة والأولاد؟ الرهبان يتنزهون عن ذلك. فلما حس بهذا قالوا كيف تسأل البابا عن الرهبان يتنزهون عن الزوجة والأولاد؟ قال سبحان الله، تنزهون هذا وتنزهون أنفسكم عن الزوجة والأولاد وتنسبون الزوجة والولد إلى ربكم. فبدأت المناظرة وبدأ يسأل هو أسئلة، يعني من الأسئلة التي قال له الملك، قال أنتم تقولون أن القمر قد شقه الله لكم، يعني أنتم بينكم وبين القمر صلة وقرابة حتى ترون انشقاق القمر وأهل الأرض كلهم لا يرون انشقاق القمر، كيف يعني؟ فقال الباقلاني مباشرة على البديهة، قال وأنتم بينكم وبين السماء نسب حتى تنزل عليكم المائدة وتأكلونها ولا يرى هذه المائدة إلا أنتم. ويعني يبدأ النقاش، حتى من الأشياء التي قالها، قال له الملك، قال غضب الملك فقال زوجة نبيكم، يقصد عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن أبيها، قال زوجة نبيكم قد زنت. فقال قد ذكر ذلك المنافقون كما قد ذكروا عن مريم عليها السلام أنها قد زنت، وعائشة متزوجة ولم تلد، ومريم التي قذفت بالزنا وهي شريفة من ذلك بريئة من ذلك غير متزوجة وقد ولدت. فأخذوا نقاش في النقاش القوي. يقال أن مرة، طبعا الظاهر أن استطردنا وصارت جلسة سواليف، لكن حنا نألفكم يعني نستألفكم على المنطق، تعرف المنطق شديد وصعب وكثير من الناس يخافون ويرهبون، فحنا إيش نألفكم، نألف قلوبكم على المنطق يعني. المهم يقال أن مرة الباقلاني كان فيه شيخ رافضي اسمه ابن المعلم، وكان من علماء الكلام. فيقول كانوا جالسين في جلسة المناظرة، وكان الباقلاني يعني قادم، فقال ابن المعلم لجلسائه، قال جاءكم الشيطان، يشير إلى الباقلاني. الباقلاني سمعها وهم يظنون أن الباقلاني لم يسمعها، فأول ما جلس الباقلاني قال، التفت إلى ابن المعلم وقال له إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني هذا شيطان فأنت من الكفار. المقصود أن الباقلاني هو أول عالم من علماء المسلمين الذي بدأ يكتب في المنطق، وحتى الاستدلالات التي تذكرها في علم الكلام يذكرها في يعني يورد أدلة والمناطق. طبعا كتب كتاب في المنطق سماه دقائق الكلام. يأتي بعد ذلك عالم غريب جدا أن يكتب في المنطق وذكره بعضكم، اللي هو العالم ابن حزم الأندلسي. ابن حزم الأندلسي نعرفه أنه عالم إيش؟ عالم أثري ورجل لا يرى الأقيسة ولا يؤمن بها وينكرها، بل يقول أول من قاس إبليس لما قاس نفسه قال كيف أسجد لهذا، هذا طين وأنا نار والنار أشرف من الطين فكيف أسجد. فأول من استخدم العقل والقياس هو إبليس. ابن حزم الذي ينكر القياس وينكر الرأي وينكر تجد أنه يتحمس للمنطق يعني حماسا غريبا عجيبا. يعني أنا أنقل لكم مثلا هنا نص لابن حزم، هذا من كتاب طبعا طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطق والأصوليين لفضيلة الدكتور يعقوب البحسي. طبعا هذا الكتب متوسع، كتاب متوسع شوية يعني، إن شاء الله بعد دراستكم لمتن أو متنين ممكن تقرون هذا الكتاب. بس شوف النص وكيف ابن حزم كان متحمسا للمنطق ومدافعا له عنه. يقول ابن حزم بعد أن ذكر كلام كثير، يقول إن من البر، أنت الحين استحضر أن اللي يقول هذا الكلام ابن حزم، ابن حزم الأثري الذي الشديد على خصومه، الشديد جدا على خصومه في سبهم وشتمهم، حتى يقول مرة في مسألة المسائل يقول وأبو ثور، طبعا أبو ثور معروف فقيه معروف، يقول أبو ثور في هذه المسألة كاسمه أبو ثور في هذه المسألة كاسمه، يعني المقصود هذا الشديد يقول في في في في ثناء المنطق، يقول إن من البر الذي نأمل به ونغتبط به عند ربنا بيان تلك الكتب يعني كتب أرسطو لعظيم فائدتها. شوف هذا الأثري تجده متحمس جدا لعلم المنطق ويكتب كتابا يسميه التقريب لحبد المنطق، بل يقول هذا يقربني إلى الله عندما أترجم كتب أرسطو وأشرحها. هذا يدل على حماسة شديدة تتعلق بالمنطق. وأشد منه حماسا، أشد منه حماسا الإمام من؟ ها؟ نشوفكم صحيحين ولا نايمين؟ الغزالي. الغزالي أحسنت، غازي يقول غزالي. الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي، هذا أشد حماسا من ابن. طبعا الغزالي يعني شيء غريب في المنطق، كتب كتب كثيرة في المنطق. يعني أنا أعطيكم الآن بعض الكتب اللي كتبها في المنطق، ليست طبعا ليست القراءة لأن كتب قد تكون نوعا ما متوسعة. يعني كتب كتاب ضخم في المنطق سماه إيش سماه؟ تشوفونه ولا ما تشوفونه؟ تشوفونه، لذلك متحمس. سماه معيار العلم، سماه معيار العلم. طبعا هذه هذه طبعة فخمة، طبعتها دار المنهاج، كتاب ضخم ممكن في 500 صفحة يتعلق بالمنطق ويشرح المنطق ويتحمس له. اكتفى كذا؟ لا ما اكتفى، وجاء قال الآن هذا كتاب متوسع أنا لازم أجيب الصغار، وكتب كتاب ثاني يسماه إيش سماه؟ سماه محك النظر. يا سلام، سماه محك النظر. وأيضا هذا طبعا دار المنهاج. طيب توقعون كذا اكتفى؟ طبعا هذا محك النظر، محك النظر هذا اختصره، اختصره خلاصة، بل نقول اعتصره يعني عصاره، ووضعه كمقدمة لكتابه المستصفى في أصول الفقه، وهو أول من أدخل مقدمة تتعلق بأصول الفقه اللي هو الغزالي. أول مقدمة أدخلها في علم أصول الفقه، أدخل المنطق في علم أصول الفقه كمقدمة هو الغزالي، واختصار لمحك النظر. العجيب هنا، العجيب في هذا الكتاب، طبعا هذا أيضا كتاب الغزالي وهذه كلها كتب في المنطق، العجيب في هذا الكتاب، هذا الكتاب شو اسمه؟ اسمه القسطاس المستقيم. إيش القسطاس المستقيم؟ يعتقد أن القسطاس المستقيم هو القرآن، أو القسطاس المستقيم هو يقول الغزالي، أحسنت أحسنت، يقول الغزالي المنطق، المنطق ورد ذكره في القرآن، بل إن الحجج الواردة في القرآن وفي السنة حجج منطقية. طبعا بالنسبة للسنة أبو بكر الباقلاني قبله حاول أن يذكر بعض الحديث اللي دلت على المنطق من السنة، لكن جاء الغزالي وقال لا، بد القرآن موجود حتى في القرآن، المنطق موجود حتى في القرآن، القواعد المنطقية موجودة حتى في القرآن. ويقول يعني في في في في في, في الحوار، طبعا تعرفون الغزالي بأسلوبه الأدبي الجميل يقول إخواني هل فيكم من يعيرني سمعه يحدثه بشيء من أسماري، يعني أحاديث الليل، فقد استقبلني في بعض أصفاري رفيق من أهل فرقاء من أهل التعليم، أهل التعليم الذين يقولون، أهل التعليم الذين يقولون أن العلوم لا تؤخذ إلا من الإمام المعصوم، العلوم لا تؤخذ إلا من الإمام المعصوم، ولا تؤخذ العلوم إلا من الإمام المعصوم، ولا يمكن أن نأخذ العلوم بالعقل أو بالرأي إلى آخره. هؤلاء من يسمون أنفسهم بأهل التعليم. يقول الغزالي التقيت برجل من أهل التعليم، أنا أشغلني هذا أتمنى أن إن شاء الله المرة الجاية يتولى الإشراف غيري، وأنا أصير إيش؟ أصير قرقر بس، ما لي علاقة بالإشراف. أنا عندي واحد هنا الآن بقفل عليه ال... ستوب فيديو. طيب أقفل الفيديو، قفل الفيديو يا مشايخ. طيب أنا شغلتي إبراهيم قرقر، ما هو شغلتي أني أتولى الإشراف. المهم يقول فهذا الرجل قابلني وقال لي يا يا يا يا الغزالي أراك تدعي كمال المعرفة، أنت تقول أنا عندي معرفة كاملة، فمعرفتك هذه أخذتها بميزان الرأي والقياس ولا أخذتها بميزان التعليم؟ يعني زينا التعليم عن طريق إمام معصوم. فقال قال الغزالي أما الميزان وأما الرأي والقياس فحاش لله أن أعتصم به، فذلك ميزان الشيطان. ثم يذكر كلام كثير يقول أنا أخذت هذا العلم والمعرفة بالقسطاس المستقيم. فقال ذاك قال له وش القسطاس المستقيم؟ قال القسطاس المستقيم هي الموازين الخمسة. قال له وش الموازين الخمسة؟ طبعا بعد كلام كثير يعني بعد الرفع ضغطه، طبعا في كلمة قال عجيبة، قال هذا الميزان أو القسطاس المستقيم واضعه هو الله ومعلمه جبريل ومستعمله الخليل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وصل أن قال هذه الموازين موجودة في القرآن، ميزان التعادل، ميزان التلازم، ميزان التعاند، وهذه ما سيأتي بحثها فيه. ثم بدأ يضرب أمثلة من القرآن على أن القياس المنطقي موجود في القرآن، بل إنه وصل إلى درجة وقال، وهذه عادة هذه ذكرها في المستصفى، قال الذي لا يتعلم المنطق فلا ثقة بعلومه، لا ثقة بعلومه، يعني ما نثق بعلمه، ممكن يكون توصل هذه المعلومات بطرق غير سديدة وغير صحيحة. ومن هنا بدأ وانتشر البحث المنطقي. طبعا يأتي ابن رشد، ابن رشد طبعا يسمونه ايش يسمونه ابن رشد وش يسمونه ابن رشد ابو معلومات جميلة، فيلسوف الشريعة، شارح احسنت ابراهيم، شارح ارسطو. ابن رشد يسمى شارح ارسطو. ابن رشد اخذ علوم وكتب ارسطو وشرحها شرحا ونثرها نثرا وسهلها تسهيلا جدا. طبعا تسهيل عليهم هم مو علينا، الان احنا لو نفتح ابن رشد ما نفهمه. فحتى ان الغربيين لما ارادوا ان يرجعوا الى كتب ارسطو وجدوا الطريق الى كتب ارسطو ابن رشد، ولذلك تجدونهم يعظمون ابن رشد الى الان، وتقام ندوات والمؤتمرات على ابن رشد. يعني ابن رشد هو الذي قرب لهم علم اجدادهم الذي نسوه في عصر الظلمات. ابن رشد هذه سالفه ترى، انا عندي مشكله وان شاء الله اني اتجاوزها، اني احب اسولف، لكن ان شاء الله نخلصها نتجاوزها باذن الله وبمشيئه الله، انه في 10 ايام بنخلصها، بنخلص المنظومه، فلا تشيلون هم. ابن رشد طبعا ابن رشد جده ابن رشد صاحب فقيه مالكي كبير، وله كتب في الفقه المالكي، ولعل المالكيه يفيدونا بكتبه، مثل المقدمات والممهدات اتوقع كذا اسم الكتاب، كتاب ضخم. هذا جده فقيه. فجاءوا ناس عند ابن رشد هذا الحفيد، طبعا هو اندلسي، وقالوا له انت ورا ما تستحي. لا ابن رشد الجد رياض بن احمد يقول البيان والتحصيل. طيب الجد الحفيد اللي هو ابن رشد اللي نسولف عنه الان، اللي هو المنطقي الفيلسوف، فجاءوا له قالوا له انت ورا ما تستحي، وتترك عنك الفلسفه وتروح تخيل الله طفل الميكروفون الكاميرا، ورا ما تستحي وتروح تدرس مقدمات الممهدات، مقدمه البيان والتحصيل، ورا ما تدرس الفقه وتصير مثل جدك، ورا ما تصير مثل جدك وتتعلم الفقه. فقال لهم انا فقيه. قالوا انت فقيه. قال انا فقيه. قال كيف انت فقيه؟ قال لو اثبت لكم اني فقيه بكتاب. قالوا مهم يعني ايش بتسوي؟ قال طيب. وذهب وكتب كتاب في الفقه، عجز الفقهاء ان ياتوا بمثله. والى فتره قريبه وهو يدرس في الجامعه الاسلاميه، وهو واضح الآن؟ رجع الآن الصوت موجود. طيب وكتب كتاب سماه بداية المجتهد، يعني أنا عندي، شوف دائما العلماء والفقهاء ايش يقولون هذا كتاب بداية للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، صح؟ لا، ابن رشد قال لا، أنا ما أبغى مبتدئ، أنا أبغى بداية المجتهد، أبغى المجتهد. هذا الكتاب بداية له ونهاية للمقتصد. وكتب كتاب تميز بشيء غريب جدا، وهو ذكر أسباب الخلاف، والبحث في هذه المسألة يطول. وهنا يأتي البحث المنطقي، وتنتشر الكتب في الكتب المنطقية عند علماء المسلمين، حتى نصل إلى منظومتنا اليوم. ومنظومتنا اليوم اللي هي منظومة السلم المنورق، الذي يكتبها العالم الأديب الفقيه عبد الرحمن الأخضري الجزائري. عبد الرحمن الأخضري الجزائري يكتب هذه المنظومة، وتتعجبون إن علمتم أن عبد الرحمن الأخضري كتب هذه المنظومة التي ندرسها اليوم ونتعب في شرحها، كتبها وعمره 21 سنة، كتبها وعمره 21 سنة. هذا ما يتعلق يا مشايخ وأيها الأخوة والأخوات فيما يتعلق بالمقدمة التي كنت أريد أن أتحدث عنها، ولو كان معنا مزيد الوقت كان بسطنا الكلام أكثر فيما يتعلق بالمنطق وما يتعلق به. أنبه إلى كيف، حتى قبل أن نبدأ بالمنظومة، كيف نستفيد من هذا الدرس، كيف نستفيد من هذا الدرس يا مشايخ ويا إخوة ويا أخوات، كيف نستفيد من هذا الدرس؟ نستفيد بالتالي. أولا بالنسبة للدرس سأحاول قدر الإمكان، قدر ما أستطيع إن فتح الله علي، أن تكون لغة الدرس لغة سهلة جدا جدا جدا، لأن المشكلة عندنا أن تقدم اللغة المنطقية لغة صعبة، ولو قدمت لكم المنطق بلغته الصعبة يعني قد يكون فهمنا لها أقل. أنا أريد في هذه الدورة، خاصة أن هي الدورة الأولى لدورات ستأتي بمشيئة الله، أريد أن أقدم لكم المنطق بطريقة سهلة واضحة، حتى الأمثلة تكون أمثلة واضحة وسهلة، حتى نستطيع أن نستفيد من علم المنطق ونطبقه في بقية العلوم، وحتى إذا انتقلنا إلى متن آخر وكتاب آخر يكون أيضا فهمنا له واضح. الأمر الثاني، أنا قد أضرب بعض الأمثلة على أقيسة، على أشياء، على أشكال، على كذا. هذه الأمثلة لا يشترط يعني أن نناقش فيها ويحتمل كذا، لا تحتمل كذا، وكما يقول الأصوليون، وأنا طبعا أدعي أني أصولي، ها تخصصي أصول الفقه، ولذلك مغرم بهذا التخصص، يقولون إيش؟ يقولوا والشأن، ها والشأن، لا والشأن، والشأن لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال. يعني أنا لما أعطيك المثال لا تقدر تعترض عليه بالمثال، أهم شيء أن تفهم القاعدة. المثال جاز لك، المثال ما جاز لك هذا مو بشغلتي، أهم شيء أن تفهم القاعدة التي أريد أن نتحدث عنها. ولذلك مثل ما يقول السهروردي، طبعا السهروردي فيلسوف منطقي أصولي كبير جدا وصاحب مدرسة الإشراقية في الفلسفة، يقول طبعا مقتول، يعني مات مقتولا، هو المشكلة أن المناطق اللي عندنا يا مات مقتول يا مات. السهروردي يقول وإن من حيلة، طبعا كلمة صعبة لكن أنا بخففها، بس يعني خففها احتراما لمشاعري ومشاعركم، يقول ومن حيلة العاجز كثرة الأمثلة، من حيلة العاجز كثرة الأمثلة، يقول والذكي لا يحتاج إلى الأمثلة، يفهم القاعدة. لكن نحن لم نصل إلى درجة هذه في العالم الذكاء، على الأقل أنا وبنتم نحتاج إلى أمثلة، لكن أمثلة سنقتصر على الأمثلة التي نفهم بها القاعدة. فرغ ذهنك من تبعات العلوم عليك. أنا أعرف أنك داخل الآن ممكن تكون أنت تخصصك لغة عربية وعندك إيش؟ لغة عربية، وأنا أعرف أن النقاش والمناظرة بين علماء اللغة وعلماء المنطق قديم جدا، وعلماء اللغة أكثر من تصدوا لعلماء المنطق، ولكن في الظاهر أنه منهزموا بعد ذلك. في مناظرة مشهورة جدا بين السرافي النحوي وبين بشر بن متى، أبو يونس بشر متى أو أبو بشر يونس متى، نسيت الآن، أتوقع أنه بشر بن متى، وهذا منطقي وهذا نحوي، وصارت بينهم مناظرة شديدة جدا. يعني بدأت المناظرة بكلمة المنطق نفسها، يعني يقول له كلمة المنطق من أين جبتها؟ العرب لا تعرف من كلمة منطق إلا النطق باللسان أو لباس النطاق الذي يربط على الحزام الذي يربط على البطن، النطاق. والعرب لا تعرف إلا النطق يعني الكلام أو هذا. فيحاول يونس متى أن يثبت أنه وأول من استخدم كلمة المنطق وأدخلها في اللغة العربية هو أبو نصر الفارابي، اللي سميناها إيش أبو نصر الفارابي، اللي سميناها المعلم الثاني. طيب، إذن فرغ ذهنك من العلوم الأخرى، حاول أن تفهم المنطق سواء اقتنعت فيه أو لم تقتنع فيه. أنا ليس مهمتي أن أقنعك الآن بالمنطق، أنا مهمتي أن أعلمك المنطق كما هو، أعلمك القواعد كما هو. ولذلك لن تسمع من الآن بمشيئة الله إلى أن ننتهي، لن تسمع رأي لي، لن أقول والله هذه يظهر لي فيها كذا ولا يتبين لي فيها كذا، لن تسمع مني، لأني أنا أريد فقط أن أعلمك المنطق كما هو. بعد ذلك أنت بمشيئة الله ترتقي إلى منظومة أخرى ودرس آخر وتتمكن في المنطق، ثم تجي وتهبد المنطق على رأسه، عاد سوي اللي تبغاه. الشرح يا أيها الفاضل والفضليات، الشرح سيكون شرح موضوعي، شرح موضوعي. شرح موضوعي يعني كيف؟ يعني سأهتم ببيان موضوع الدرس، سأذكر لكم الدرس اليوم كذا، وسأبين لكم موضوع الدرس وما يتعلق به الدرس، أشرحه على صبورة، ثم سنقرأ المنظومة ونبين، ثم آتي بالمنظومة ونقرأها كلمة كلمة وبيت بيت، ونفصل فيها فيما فهمناه من الدرس. فهو شرح بالموضوع، ولن يكون شرح تحليلي، يعني لن يكون شرح تحليلي. لا أجي وأفتح المنظومة وأقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الباء لا 12 معنى واسم، والأصل في الاسم هو كذا، والله هو، هذا لن أفعله. الأول لأني لا أجيده، يعني ما أجيده. الأمر الثاني لأنه ليس من غرضنا أن نحلل ألفاظ المنظومة، إنما غرضنا أن نفهم المنظومة فهما ثاقبا قويا. ولذلك سأعتمد بمشيئة الله بعد كل درس يكون عندنا مجموعة من التمارين والأنشطة الحية المباشرة على الصبورة، وأطلب منكم الجواب عليها في الشات. وإن كنت أتمنى أن يكون الجواب صوتي وتكون المناقشة أكثر، بس العدد كثير. على طاري العدد كثير، سألني طالب قال لي ما شاء الله إيش سبب القبول، الطالب ظهر يحسن الظن، فقال لي ما شاء الله إيش سبب القبول والحضور الكثير على الدرس. قلت والله سبب القبول فيروس كورونا، ما الظاهر إن فيه إلا هذا اللي. ولا المنطق يعني نعرفها صعب المقصود إنه الشرح سيكون استغفر الله، الشرح الله يبعد عنا كورونا، الشرح سيكون فيما يتعلق بالموضوعات، فيما يتعلق بالموضوعات، ولن يكون شرح تحليل. أنصحكم وهذه نصيحة صادقة لشخص مجرب، ليس شخص عالم أو يعني شخص مجرب، ترى أنا أحب أصغر نفسي، أنا مع الطلاب يعني أشوف نفسي صغير ماني كبير. أنصحكم نصيحة بالغة أن تحفظوا المنظومة. لماذا تحفظ المنظومة؟ لأنك إذا حفظت المنظومة اختصرت عليك شيء كبير جدا. يعني مثلا إذا درسنا شروط القياس، إذا درسنا الأقيسة المنطقية 4 أقيسة وشروط كل قياس، لو أنت ما تحفظ المنظومة أقول لك وش شروط الشكل الأول، تقول لي أصبر الشكل الأول كذا كذا، لا بس إنه لا أتوقع كذا. ولو كنت ذكي وبالغ الذكاء بتجيبها، لكن بعد إيش ما تأخذ وتعطي فيها. بينما لو كنت حافظ المنظومة أقول لك يا أخي إيش شروط الشكل الأول، تقول لي شروط الشكل الأول تك تك تك تك، وتجيب المنظومة لي كاملة بسهولة وبساطة. ولذا أنا الحين أسألكم أقول لكم إيش أركان الصلاة، تقول الله أركان الصلاة ها تكبيرة الإحرام كذا، وتبدأ إيش وتخربط وترجع وتدق راوس. لكن أنت لو تحفظ زاد المستقنع وقلت لك إيش أركان الصلاة، تقول أركان الصلاة 1 2 3 تسردها سرد. ولذلك إذا حفظت المنظومة هذا أفضل لك. وحنا إذا كنا يوميا سنأخذ 15 20 15 20، طبعا بعض الدروس قد تكون فيها عمق، بعض الدروس تكون مختصرة. يعني درس اليوم مثل المقدمة يعني سنقرأ سريعا، لأنه أنا لن أحلل الألفاظ، إنما أهتم بالله. ولذلك أوصيكم بالحفظ، والمنظومة سهلة جدا جدا جدا، يعني حفظها سهل، ألفاظها سهلة جدا. وأذكر لكم وليس على سبيل يعني أنا شخص لا أحفظ، يعني ما لا ليس عندي قدرة في الحفظ، وحفظي ضعيف جدا، لكن أذكر لكم مثال مثل حصل لي في هذه المنظومة بالذات حتى تعرفون سهولة هذه المنظومة. أذكر مرة أني أخذت هذه المنظومة، أخذت الورق هكذا ودخلت إلى مسجد من المساجد بعد صلاة الظهر، وقلت أنا أبا أطلع من هذا المسجد وأنا سويت شيء، وأجلس ما يقارب ساعة ساعة ساعة ساعة ونص ساعة ونص، والله الحمد أنجزت ما يقارب حفظ 60 بيت من المنظومة. وأنا إنسان حفظي ضعيف، يعني أنا أكثر شيء أحرج عنه إذا قابل طالب قال ذكرتني، أنا أقول لك ها إيه ما يحتاج، وجهك واضح، الأسماء لا أحفظها ولا. ولذلك المنظومة سهلة وحفظها سهل، فأنا أوصيكم بحفظها. يسأل بعض الطلاب يقول لي يقول إيش الشرح اللي أخذه؟ أنا أقول لا تتعب نفسك بالشروح، لا تتعب نفسك بالشروح، أن تستمع إلى هذا الدرس وتفهمه وتركز معي وتحفظ المنظومة خير. إذا أردت أن تضيف شرح أنا أوصيك بشرح واحد فقط، لأنه شرح موضوعي وسهل ومناسب للدرس الذي سأتناوله، وهو شرح الدمنهوري. شرح الدمنهوري شرح مبسط ليس موجود عندي الآن، ولا كان وريتكم إياه. شرح مبسط وسهل، يمكن 90-100 صفحة، 90-100 صفحة. ايوه، ايضاح المبهم، احسنت يا مصطفى، ايضاح المبهم للدمنهوري، شرح بسيط، لا تتعب نفسك بالشروح، لانك ان شاء الله اذا انتقلت الى متن اخر ان شاء الله ستقرا الشروح وستستفيد وستنطلق، اذا طبعا احببت المنطق. طبعا الان ما بقي من الوقت، نقرا فيه المقدمه المتعلقه ب متن مقدمه الناظم. فنقرا الان المقدمه، وفي العاده اذا كنا في الدروس يعني نقول لطالب اقرا حتى الواحد يرتاح ويشرب شاي، لكن الان الظاهر اننا بنقرا احنا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايضا اذا كان عندك المنظومه اللي عندك غير مشكله او غير مضبوطه او فيها خلل، حاول ان تعدل الاخطاء الوارده فيها حتى يكون حفظك لها حفظ سليم وسديد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما رايكم في البدايه بالبسمله في المنظومات والشعر؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. طبعا عندنا يمكن هنا بعض الفقهاء يكون الكلام فيها يكون يعني الفقهاء يتكلمون فيها احسن مني. الهرري طبعا الهرري شارح لهذا المنظومة. الهرري يقول انه المنظومات التي تبدأ في بالمنظومات اللي تكون منظومات علمية ومنظومات تتعلق بالأدب ومنظومات تتعلق بالخلق والأشياء الجميلة، فإنه يستحسن فيها البداية بسم الله الرحمن الرحيم لحديث كل أمر ذي بال. والأفضل أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما هي، لا تجعلها في النظم كما فعل الشاطبي حين قال بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم أو موئلة، يعني الأفضل أن تجعلها مكتوبة مثل هذه. يقول الحمد لله الذي قد أخرج. الآن خذ المنظومة قدامك وإن كان فيه معنى كلمة أو شيء ممكن أنك تكتبها. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. أرباب الحجة يعني أرباب العقول، أرباب العقول. فالحمد لله يحمد الله أن أخرج هذه الألف تسمى ألف الإطلاق. الروي في البيت اللي هو الحرف الأخير إن كان مفتوحا، إن كان الحرف مفتوحا مثل أخرج مفتوحا، قد نضيف الألف اللي تسمى ألف الإطلاق لمناسبة النظم، نقول قد أخرج. وسيأتي أمثلتها كثيرة في النظم. أخرج إيش؟ أخرج نتائج الفكر، ما ينتجه الفكر أخرجها لمن؟ أخرجها لأرباب الحجة، يعني لأصحاب العقول. هذا في علم البلاغة يسمى إيش؟ علماء البلاغة يفيدون يسمى إيش بالإنجليزي؟ هذا تحمس. لا يسمونه أحسنت يا عز الدين، يسمى براعة استهلال. أن تبتدأ الكلام يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشير إلى مطلوبه. هذا من براءة فالفكر ونتائج الفكر وأرباب العقول، هذه لها علاقة بالمنطق. قال وحط عنهم، أي أزال عنهم من سماء العقل. لاحظ تشبيه العقل بالسماء، تشبيه العقل بالسماء. طبعا هذا المشبه العقل والمشبه به السماء، وهذا من قبيل إضافة إيش المشبه به إلى المشبه، سماء العقل. ولا الأصل إيش؟ وحط عنهم من العقل الذي كالسماء، من العقل الذي كالسماء، فأضاف السماء إلى العقل. قال وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. فالله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أزال عنا كل سحب الجهل. طيب لما أزيلت عنا سحب الجهل، لما أزيلت عن سماء عقولنا سحب الجهل، ما الذي حصل؟ قال حتى بدت لهم شموس المعرفة. لما أزيلت سحب الجهل بدت شموس المعرفة. طبعا هذا يعني المقصود به شموس المعرفة يعني المعرفة التي كالشمس، فالمشبه به الشمس والمشبه المعرفة، وأضاف المشبه به إلى المشبه فقال شموس المعرفة. وإلا أصل الكلام حتى بدت لهم المعرفة التي كالشمس، حتى بدت لهم المعرفة التي كالشمس. طيب لما ظهرت المعرفة كالشمس خلاص صارت واضحة، ما الذي حصل؟ رأوا مخدراتها منكشفة. المخدرة مو مخدرات، المخدرات هي الأمور المستترة، المكنونة، ولذلك تسمى المرأة المستترة تسمى امرأة أو جارية مخدرة، يعني مستترة. هو مثل ما يقول امرؤ القيس يوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة إلى آخره. أيضا يطلق على الخدر اللي هو الهودج، لأنه يستر المرأة ذوات الخدور. أحسنت، ذوات وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها في سترها. يقول اجتمع اثنين من العرب، اجتمع عربيا، فقال أحدهم للآخر أعطني أعظم بيت يصف فيه حياء المرأة. فقال قول القائل كأن مشيتها من بيت جارتها رمي مر السحابة لا ريث ولا عجل، يعني ماشي لا لا لا ريث بطيء ولا عجل مثل الخبلة. قال والله انك ما وصفت الا امراه ولاجه خراجه. قال ايش؟ قال واعظم بيت يصف حياء المراه ويكرمنها جاراتها فيزرنها وتعتل عن اتيانهن فتعذر. الجارات يزورنها ولما يجي الدوريه عليهم ما تزورهم وتعذر، وليس بها ان تستهين بجاره ولكنها عن ذاك تحيا وتخفر. طيب يقول حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. لما ظهرت شموس المعرفة رأوا الأمور المستترة والمكنونة واضحة بالنسبة لهم. وأنتم كذلك، إذا تعلمتم المنطق سترون الأمور المخبأة التي كانت كالشمس، فتكشفون الغي والضلال وتصوبون الصائب وتصححون المخطئ. ثم قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، قال نحمده. إيش نحمده؟ ليش ما قال أحمده؟ ليش نحمده؟ بعضهم يقول نحمده على وجه التعظيم، يعظم نفسه لأنه في مقام الحمد فيريد إيش؟ أن يعظم نفسه. وبعضهم يقول نحمده يعني أشرك غيره في الحمد احتقارا لنفسه. هل من إعادة البيت اللي هو حتى بدت لهم؟ طيب حتى بدت لهم شموس المعرفة، يعني لما ذهبت عنهم سحب الجهل ظهرت لهم المعرفة التي كالشمس. رأوا مخدراتها، يعني لا رأوا الأمور المكنونة المستترة، رأوها منكشفة بالنسبة لهم. نحمده، يقول الشارح نحمده جل أي تنزه على الإنعام. على الإنعام جار ومجرور متعلق بنحمده، يعني نحمده على الإنعام، بنعمة الإيمان والإسلام، يعني نعمة الإيمان والإسلام. طب إذا مدحه بنعمة الإيمان ليش يقول الإسلام؟ لأن الإسلام يدخل في الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. فلماذا مثل ما يقولون أطنب أو زاد؟ قالوا إنما أطنب لأنه في مقام المدح، ومقام المدح يقتضي الأطناب. يعني أنت إذا جلست قدام واحد تبى تمدحه ما تقول له والله أنت رجال وتسكت سلامات، لازم تمدح، لازم تطنب في المدح، أنت رجل وأنت وأنت وأنت وأنت إلى آخره. يقول من خصنا البيت الخامس، من خصنا بخير من قد أرسل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من أرسل. من خصنا بخير من قد أرسل، طبعا هنا سؤال في البيت الخامس، من خصنا بخير من قد أرسل، هل نحن مخصوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وإلى المؤمن والكافر؟ لماذا يقول من خصنا مع أن الرسول ليس مخصوص بالنسبة لنا؟ لا، الرسول ليس مخصوص بالنسبة لنا، الرسول للأمة، لأمة الإجابة، أو عفوا لأمة الدعوة اللي هم المسلمون وغيرهم. لماذا قال من خصنا؟ ها قال لأنه بعث منا. ممتاز، هذا جواب ممكن يكون صح. بعضهم يقول من خصنا وبعضهم يقول لا، من خصنا بخير من قد أرسل يعني خصصنا بشفاعته يوم القيامة، فنحن المخصوصون بشفاعته يوم القيامة. من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى صلى الله عليه وسلم، وقد حاز المقامات العلى في الدنيا والآخرة. ثم قال محمد مجرورة، مجرورة لأنها بدل من بخير. قال من خصنا بخير، من خصنا بخير، ثم قال محمد، ولذلك صارت إيش؟ صارت بدل. محمد سيد كل مقتفى، محمد سيد كل مقتفى يعني كل إمام متبوع. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيدا للأئمة المتبوعين فإنه من باب أولى سيد للتابعين. إذا كان صلى الله عليه وسلم سيد لكل مقتفى لكل إمام متبع فهو من باب أولى سيد لكل مأموم يتبع هذا الإمام. قال محمد سيد كل مقتفى. هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السيد؟ نعم يوصف بأنه السيد. فإن قال شخص ما تقول في حديث السيد الله، لما قيل لو أنت سيدنا قال السيد الله، نقول السيادة إما أن تكون سيادة مطلقة فهي لله سبحانه وتعالى، لكن السيادة ليست مطلقة. يوصف نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وجمع نبيه في منازل العليين في مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا. محمد سيد كل مقتفى العربي، العربي اليوم من أولاد بني إسماعيل. الهاشمي، الهاشمي نسبة لجده هاشم. المصطفى يعني المختار صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الله يعني أثنى عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. صلى عليه الله ما دام الحجة، صلى عليه دوام الحجة يعني العقل، ما دام الحجة يخوض أي ما دام العقل يخوض من بحر المعاني. شبه المعاني بالبحر لأن المعاني واسعة وكثيرة ومتكاثرة، يخوض العقل في هذا البحر لججا يعني يخوض في أمواجه. فصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم دوام كون العقل يخوض في هذا البحر وفي من المعاني يخوض فيه أمواجا. سؤال هنا، لماذا لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا سؤال يطرحه كثير من الشراح للمسلم، يقولون وقد أخطأ المصنف لأنه لم يسلم على النبي، قال صلى الله فقط ولم يقول عليه ولم يقول وسلم. واحد يقول الوزن والقافية يعني الحكم. بعضهم يعتذر يقول يا أخي كان صغير يوم يألف المنظومة، كان عمره 21. صلى عليه الله ما دام الحجة. طبعا اشتهر عند الفقهاء أنه إفراد الصلاة دون السلام مكروه، إفراد الصلاة دون السلام مكروه، هذا اشتهر عند الفقهاء. وكنت في بعض الشروح إذا وصلت عند هذا البيت أو في غيره أقول أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام، حتى أطلعني بعض الطلاب على رسالة لا إله إلا الله، نسيت الآن من مؤلفها، واحد من علماء الهند، في جواز إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام، والاستدلال بيقول تعالى صلوا عليه وسلموا هي من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، وعليه فيجوز إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام. والدليل التحية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا كيف نسلم عليه قال كيف نصلي عليه في التحيات، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى، وليس فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة تبقى محل جدل هل يكره أو لا يكره، ولعلنا نعتذر هنا المصنف نقول أنه لا يكره. ثم قال صلى عليه الله ما دام الحجة يخوض من بحر المعاني لججا، وآله، آله أتبعه على دينه أو هم أهله. أحسنت بارك الله فيك، الرسالة لملا علي قاري جزاك الله خير، صحيح. طبعا انا طلعت على رساله، هي رساله مطبوعه في سلسله لقاء سلسله لقاءات الحرم مطبوعه، لكن ما وجدت الرساله مطبوعه فقراتها في، وهي موجوده في النت منشوره، المخطوط منشور في النت ممكن ترجع لها. وآله وصحبه، وصحبه اصحابه صلى الله عليه وسلم، صلى على الآل والصحب، يقولون الصلاه على الآل والصحب سائغه اذا كانت على وجه التبع، سائغه اذا كانت على وجه التبع، ويقولون انه يكره افراد الصلاه على الآل والصحب، يكره الاستمرار، يكره الاستمرار والمداومه على الصلاه على الآل والصحب. بعض الناس المتعصبين يقول قال الامام الشافعي صلى الله عليه وسلم، يقول يا اخي يجوز تقول صلى الله عليه وسلم، يقول نعم يجوز بس المداومه ليست مستحسنه. من شبهه بانجم سلسله لقاءات العشره الاخر، احسنت يوسف، شو انتم ما شاء الله الواحد ما يقدر يخطئ معكم على طول، التصحيح فوري ما شاء الله، وهذا شيء جيد نستفيد، ها نعين ونعاون، نؤثر ونتاثر، نؤثر ونتاثر. ابراهيم يقول انتبه، احنا نؤثر ونتاثر. واله وصحبه ذوي الهدى من شبهه بانجم في الاهتداء، وان شبهه بانجم في الاهتداء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا هذا حديث مشهور جدا عند الأصوليين، وأنا أعرف أن كثير من المحدثين الآن يزعلون علينا ويقولون هذا حديث ضعيف. ثم قال وبعده، بعده الآن يأتي هذه الكلمة اللي ينتقل من أمر إلى أمر، قال وبعده فالمنطق للجنان، فالمنطق للجنان، المنطق للجنان، المنطق للجنان، يعني نسبة الجنان هو القلب، نسبة المنطق للقلب. طبعا لماذا أشار للقلب؟ لأن القلب كما يذكر أنه هو محل العقل، هو محل العقل. وهذه مسألة خلافية كبيرة جدا بين، ترى مسألة قديمة جدا ليس مسألة معاصرة، مسألة قديمة بين الفلاسفة، هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ مسألة طويلة عريضة وبعضهم يتعصب لها، يعني تبقى مسألة من المسائل الظنية لظنية دلالاتها. قال فالمنطق للجناني، المنطق بالنسبة لقلبك الذي هو مستودع العقل، نسبته كالنحو للسان. كيف النحو للإنسان؟ كما أن النحو يعصم لسانك من الخطأ في الكلام، فكذلك المنطق يعصم قلبك وعقلك من الخطأ في الفكر. فاجتمع النحو والمنطق بأنهما من علوم الآلة ومن العلوم المعيارية التي يصحح بها. فالنحو معياري يصحح به الكلام، والمنطق علم معياري، يعني ها معياري يصحح به التفكير والفكر. قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، ماذا يفعل النحو بالنسبة لي اللسان؟ يقول هذا ليكره افراد الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة القول الراجح أنه لا كراهة في افراد الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من فتاوى الشيخ ابن عثيمين جزاك الله خير. أنا يعجبني الطلاب اللي كذا، ليش؟ اللي يعززون للشيخ، يعني ما يحاولون يخطئون الشيخ، هذا شيء جيد صراحة. أنا أشكركم، أنا أشكر صاحب الفتوى هذه. نسبته كان فيعصم. طيب ما فائدة المنطق الآن؟ هذا البيت العاشر اكتبوا عليه فائدة علم المنطق. طبعا حتى البيت التاسع ذكر فيه فائدة علم المنطق. قال الذي يسأل عن فائدة علم المنطق، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، عن غي، الغي الضلال، يعني عن ضلال الخطأ. الضلال، كلمة الضلال أعم من الخطأ، لأن الضلال يحتمل أن يكون عن عمد ويحتمل أن يكون عن خطأ. فإضافة الغي إلى الخطأ من قبيل إضافة العام إلى الخاص، لأن المنطق لا يعصمك عن تعمدك في الخطأ. إذا تبغى تتعمد الخطأ المنطق لا يعصمك. ما الذي يعصمك؟ يعصمك في أن تخطئ الصواب. قال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم، عن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني بعد المنطق إن شاء الله ستكون دقيق في الألفاظ. وهنا لعلي أشير بعض فوائد علم المنطق يا مشايخ، حتى أنا ما ودي أقول مشايخ حتى لا يزعلون الشيخات، نقول إيش؟ شوفوا فوائد علم المنطق، الفوائد تعلم عند المنطق. يقول الاحتراز من الوقوع في الخطأ في التفكير، هذا واحد، لا تخطئ في التفكير بمشيئة الله من بالمنطق. اثنين، ضبط الألفاظ والدقة في الدلالات، ضبط الألفاظ والدقة في الدلالات، تكون ألفاظك مضبوطة. كثير من الطلاب يسأل يقول لماذا الأصوليون دقيقون في ألفاظهم، ولماذا إذا أتوا إلى تعريف فحصوه ونقحوه واشتغلوا عليه؟ حتى أعرف واحد كتب في تعريف الاجتهاد أو في تعريف التمذهب كتب أكثر من 100 صفحة يريد أن يعرف كلمة. من أين أتت هذه الدقة؟ أتت هذه الدقة لعلماء الأصول من المنطق، فالمنطق يعلمك الدقة، يعلمك الدقة في الألفاظ والدقة في نقد الألفاظ والأدلة. المنطق من فوائده يبين ما يحصل من مغالطات علمية ومنهجية، يبين لك ما يحصل من مغالطات علمية ومنهجية. المنطق يساعد على بناء ملكة الفهم الدقيق، وهذه مذكورة. يربي المتعلم على تكوين ملكة النقد للأفكار والحكم عليها، يعطي صاحبه القدرة على إقامة الحجج والبراهين وإلى غير ذلك. يقول الشيخ، يقول ابن سينا، طبعا هم يسمونه الشيخ الرئيس، يقول ابن سينا، ولاحظوا الكلمة هذه، كل علم إما تصور أو تصديق، يعني يا أنك تتصور الأشياء أو أن تحكم عليها، والتصور هو العلم الأول، ويكتسب التصور بالتعريف وما يجري مجراه، والتصديق هو العلم الثاني، والتصديق العلم الثاني ويكتسب بالقياس والحجة والدليل. فالحد يعني التعريف والقياس آلتا اكتساب العلوم، آلتا اكتساب العلوم. نرجع إلى المنظومة حتى ننتهي منها. يقول فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهاك من أصوله، فهاك يعني اسم فعل أمر، يعني خذ، خذ من أصوله قواعد، خذ من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. إذن هذه المنظومة ليست فيها كل المنطق، إنما ما تحتاجه من المنطق، ما نستطيع أن نسميه زبدة علم المنطق، موجود إن شاء الله في المنظومة هذه. فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق. السلم كأنه تشبيه حسي، كأنه تشبيه بالسلم المحسوس، كما أن السلم ترقى به من درجة إلى درجة إلى درجة حتى تصعد وتصل إلى العلو، كذلك هذه المنظومة هي سلم ستصعد من خلالها درجة ثم درجة ثانية ثم درجة ثالثة، حتى تكون في مصاف أرسطو وأرسطاليس والفارابي، ويعني كثير من الزنادقة والمسلمين. لاحظوا، سميته بالسلم المنورق. المنورق يعني المزخرف، المنورق يعني المزخرف. سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. شوف شبه علم المنطق إيش بالسماء، يعني أنت ستصل إلى سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا، يرجو ويدعو الله سبحانه وتعالى. والله أرجو، قدم الله من باب تقديم إيش، من باب ال والله أرجو، أرجو هو الفعل، والله يعني أرجو الله، فالله هي المفعول، وهنا فيه نوع من التشريف بتقديم الله سبحانه وتعالى. والله أرجو يعني لا يعني أرجو الله ولا أرجو غيره. والله أرجو أن يكون خالصا، أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ليس خالصا يعني ليس ناقصا، يعني أرجو الله أن لا يكون هذه المنظومة منظومة ناقصة، منظومة ناقصة من جهة الحس، ومنظومة ناقصة من جهة المعنى. فليست ناقصة من جهة الحس يعني لا أستطيع أن أكملها فتنقص، فيدعو الله أن لا تنقص ويكملها، وقد أكملها واستجاب الله له دعاءه. ثم دعا الله أن لا تكون منظومة ناقصة من جهة المعنى، لا تكون ناقصة. كيف ناقصة؟ يعني يؤخذ هذه المنظومة وترمى وتهمل وتنسى حتى لا يبقى ذكرها، وقد استجاب الله له هذا الدعاء، وهذا يدل عن هذا إن شاء الله أنه رجل صادق، استجاب الله دعاء فصارت المنظومة كاملة لم تنقص، وكذلك كاملة من جهة المعنى، فانتشرت هذه المنظومة وشرحها الأولون والآخرون، وما زلنا ندرسها إلى الآن، مثل ما تقول هبة جزاها الله خيرا. يقول وأن يكون نافعا للمبتدي، إذا هذه المنظومة إيش؟ للمبتدي، وتكون إن شاء الله نافعة لك. به إلى المطولات يهتدي، به إن شاء الله ستصل إلى تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي، وستصل إلى متون السلم ومتون المتن الشمسية وستصل إلى الكتب الموسعة حتى تصل بمشيئة الله إلا إلى منطق أرسطو أو إلى تلخيص منطق أرسطو لابن رشد، أو تصل بمشيئة الله إلى الشفاء ومنطق الشفاء لابن سينا إلى غير ذلك من كتب. ثم إن شاء الله تختم مسيرتك في المنطق بقراءة كتابين اثنين، الرد على المنطقيين لابن تيمية ونقض المنطق لابن تيمية، لكن لا تستعجل في قراءتهما ولا تستعجل في الحكم على المنطق وتقول هذا المنطق لا يفيد ولا نصل به إلى نتيجة، هذا الكلام غير صحيح. ادرس المنطق وتعلم المنطق، وأنت مضطر إلى دراسة المنطق لأمرين اثنين. الأمر الأول أن المنطق قد مزج بعلوم المسلمين، مزج بعلوم المسلمين. الآن تفتح كتاب وصول الفقه تجده منطق، تفتح حتى الهيئة والمنهج الذي كتب به المنطق مثل حتى علوم البلاغة تجد أنها تأثرت بالمنطق ودخلت كثير من الأبحاث المنطقية فيها. ولأجل ذلك صرنا نحن مضطرون إلى دراسة علم المنطق حتى نفهم كتب التراث. الأمر الثاني، حتى نستطيع محاججة الخصوم، حتى نستطيع محاججة الخصوم بنفس أسلوبهم، نستطيع المحاججة بنفس إيش؟ بنفس الأسلوب. أختم هذا الدرس بقراءة هذا النص الجميل للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعرفونه، عالم معروف مشهور، صاحب كتاب محمد الأمين الشنقيطي وين الأصوليين، آداب البحث المناظرة هذا في المنطق، وأضواء البيان في التفسير، والمذكرة في على طاري آداب البحث المناظرة. طلب من الشيخ أن يشرح المنطق، ونختم بهذه اللقاء بمشيئة الله. طلب من الشيخ أن يشرح المنطق في الجامعة الإسلامية. الصوت واضح مشايخ؟ طيب، طلب من الشيخ أن يشرح المنطق والبحث والمناظرة في الجامعة الإسلامية. فكتب الشيخ كتابا في المنطق، فكأنهم يعني استصعبوا موضوع المنطق، وأنه يعني علم دخيل علينا، وأنه قد يشكل على كثير من الناس، وأنه في ناس ينكرون دراسة علم المنطق، وابن الصلاح حرم المنطق، والسيوطي حرم المنطق، فالمنطق ما ودنا ندرسه كذا. فقال الشيخ طيب خلنا ندرس البحث والمناظرة. البحث والمناظرة كلمة سهلة بسيطة، قالوا ممتاز، البحث والمناظرة ممتاز. فلما كتب كتاب آداب البحث والمناظرة خلى المقدمة 150 صفحة خلاها في المنطق، ثم بقية الكتاب في 100 صفحة و200 صفحة خلاها في البحث والمناظرة، فدخل المنطق عليهم. من أغرب القصص وعجبها أن واحد من كبار المشايخ جاء إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال له يا شيخ أريد أن أدرس عليك المنطق ومعي الشيخ فلان، وهذا الشيخ يعني من كبار أهل العلم، فقال له تفضل. فبدأ الشيخ، والشيخ وله تسهيلات موجودة، الشيخ سريع في الكلام طبعا ما شاء الله مع استحضار المعلومات والسرعة في الكلام. فبدأ الشيخ قال أن التصور المفهوم تصور إما تصديق وتصور وإدراك المفردة المنسبة، واللي تصديقه هو الحكم على ونسبة ونسبة على وجه الإذعان. ف يعني ما الدرس الأول كان، فالتفت الشيخ إلى يعني زميله في نهاية الدرس قال يعني فهمت شيء؟ قال لا ما والله صعب. قال إن شاء الله أننا نفهم بكرة. وجو من بكرة والشيخ يسترسل في ذكر الشروط بطريقة سريعة جدا. فالتفت قال فهمت شيء؟ قال لا والله ما فهمت شيء. قال لعل بكرة إن شاء الله الثالثة ثابتة. جو من بكرة وحضروا الدرس، ثم عرفوا أن ما فتح عليهم في المنطق، وهذا شيء طبيعي يعني، فما فتح عليهم في المنطق، والله سبحانه يفتح على عباده بما شاء يفتح عليهم. فقالوا الشيخ إذا نعتذر عن الدرس، ولم يستطيعوا أن يكونوا درس المنطق. يقول الشيخ أنا جبت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حتى أختم الدرس بهذه المقولة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومن هو، هو من هو، لأنه هو علامة، والعلامة يا مشايخ الذي يجمع بين علم النقل والعقل، الذي يجمع بين العقل والنقل يسمى علامة. قال ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح، لكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض الصفات الله الثابتة في الوحيين، كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظر فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات، لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق وإلزامهم الحق. إذن هذا هو درسنا اليوم ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها الشيخ. الآن أخذنا 14 بيت، بمشيئة الله غدا سنأخذ فصل في جواز الاشتغال بعلم المنطق وما يتعلق بالعلم الحادث. طبعا وقت المحاضرة الآن انتهى، لكن ممكن 5 دقائق بس اللي عنده أي سؤال يتعلق بما ذكر، بس بما ذكر، أما ما لم يذكر نؤجله بمشيئة الله إلى إلى إلى إلى نؤجله بمشيئة الله، الذي لم يذكر سنؤجله إلى وقته. إذا كان في سؤال، لأن المحاضرة انتهت، فممكن نأخذ دقيقة أو دقيقتين لمن كان عنده سؤال فيما ذكر. المنورق ولا المرونق؟ لا، المنورق، السلم المنورق يعني المزخرف، المزخرف. المطولات مثل ماذا؟ أنا ذكرتها، مثل تحرير القواعد المنطقية لكتب الدين الرازي، مثل المطالع للبيضاوي وشرح المطالع وحاشية الجرجاني. ويعني هل يدخل في المطولات علم الأصول؟ كيف السؤال يا ما فهمت يا سعد؟ هل يدخل في المطولات علم الأصول؟ لا، علم الأصول، علم أصول الفقه. يمكن تقسم أصول الفقه، علم أصول الفقه شيء والمنطق شيء. الأصول الفقه تأثر بالمنطق هنا. هل هناك فرق بين الفلسفة والمنطق وعلم الكلام؟ المنطق هو أداة التفكير، أداة للبحث، أداة للنظر، تستخدمها في الفلسفة، تستخدمها في علم الكلام، تستخدمها في أصول الفقه، تستخدمها في الفقه، تستخدمها في كل شيء، لا ليست مقصورة على شيء. الفلسفة طبعا في خلاف طويل جدا ما هي الفلسفة، لكن لو قلنا أن الفلسفة هي العلم الذي يبحث فيما وراء الطبيعة، في الوجود، في وجود الكون، إذا لا علاقة بالمنطق به. لكن الأدلة التي تستخدم في الفلسفة هي أدلة أخذت من، أو طرائقها وأشكالها أخذت من علم المنطق. نعم. هل السلم نظم لمتن إساغوجي؟ هذا يا عبد الله قيل، والله أعلم بصوابه، يعني هذا مذكور في الشروح، أن السلم منظوم، يعني منظوم نظم لمتن إساغوجي، هذا ذكر في الشروح. لعل علم الجدل ألصق بالمناظرات والحجاج والردود من علم المنطق، صحيح، لكن ثقي، ما أدري، عبد القادر عفوا، لكن ثقي عبد القادر أنك لن تستطيع أن تفهم علم المناظرة وعلم الجدل كما كتبه علماء الجدل والمناظرة السابقين إلا بالمنطق. وأنا أعطيك شيء، وأنا أذكر أني ألقيت محاضرة تتعلق بالمناظرة. المناظرة يا مشايخ أو يا أخوة يا أخوات، المناظرة هو علم مترتب على المنطق. بعد ما تدرس المنطق وتقيم الأدلة، كيف تنقض هذه الأدلة ستدرسه في علم المناظرة. فهو علم، يعني نعم، نوعي فتح مجموعة، هذا عد ما يخصني. البعض من دخول المنطق في العلوم عيب، كيف ذلك؟ البعض عند دخول المنطق في العلوم عيب، ما أدري والله شو السؤال. نريد دورة في علم الجدل بإذن الله، إذا انتهينا من علم المنطق، إذا رأوا الإخوان نسوي دورة في علم الجدل ما عندي إشكال. أنا كمبتدئ هل أكتفي بهذا النظم؟ نعم، أبد. أوه، هذا النظم يصلح لك، وإن شاء الله أن هذا الدرس هو الدرس الذي ستنطلقين منه إلى سماع علم المنطقي بمشيئة الله. أبو ريوف تنصح بقراءة المنطق الموجود في كتب الأصول؟ أبدا، المنطق الموجود في كتب الأصول انتبهوا منه، منطق خديج ملعوب فيه، مو بصحيح. ولذلك كثير من الناس اللي قرأوا في كتب الأصول، اللي في مقدمات كتب الأصول، بدأ يقرون في المنطق فيه، فصعب عليهم. وهذا صحيح، لأن يعني المنطق المكتوب في كتب العلم الأصول مو بزين، مو بواضح. فيه مثل الفرائض اللي تكتب في كتب الفقه، تجدون المشايخ إذا جاء يشرحون كتب الفقه، إذا جاء كتاب الفرائض تركه وقال إيش، يعني صار علم مستقل حتى يشرح ويبسط أكثر. هل ترى التوسع في متون المنطق أم يكتفي بمتن مختصر من تخصصه عقيدة؟ والله هذا السؤال صراحة لعلك تجاوب فيه عن نفسك إذا إن شاء الله ترقيت. كثير من صراحة من مشايخنا يذكرون أن التوسع الشديد في علم المنطق غير محبذ. صراحة إذا جيت تقرأ في المطولات ستجد أبحاث، يعني أبحاث هي أقرب إلى خلينا نقول الترف الفكري، يعني فالترف الفكري، يعني ممكن الإنسان يستغني بكتاب كتابين ثلاثة في المنطق. هل يحتاج طالب علم أصول المنطق؟ جدا جدا. لا تستطيع أن أن أن أن, أن الآن في كتب الأصول توجد أقيسة منطقية. طيب كيف تعرف القياس المنطقي؟ هل هو من الشكل الأول ولا الشكل الثاني ولا الشكل الثالث؟ كيف تنقض؟ كيف تحتاج أنت إلى أنا من العراق ما شاء الله تبارك الله حياك الله، وتقطع النت عندي كثيرا، هل تنزل محاضرة كاملة بالتليجرام أو اليوتيوب؟ عاد هذه عند الإخوان المشرفين على أتوقع أن الدكتورة وعد. طبعا أنا بهذه المناسبة أشكر الدكتورة وعد شكرا كبيرا كثيرا على جزاء الله خير على يعني هذا البرنامج وغير البرامج اللي تقوم عليها، فنسأل الله أن يبارك لها في علمها وعملها، وأتوقع أنه ممكن تنزل في اليوتيوب. إصلاح المنطق لابن السكيت تنصح بقراءته؟ لا لا لا لا، إصلاح المنطق ابن السكيت لا علاقة له بالمنطق، هذا كتاب في اللغة، كتاب في اللغة ليس في المنطق يا أخوان. انتهت الخمس دقائق. طيب يعني هذا يقول ما يقول لك انتهت الخمس دقائق يعني أي شيخ طرق طولت علينا، فالله يستر عليك. هذا ما يتعلق بدرسنا في يوم الشهد الله، ونلتقي يوم الشهد الله غدا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على